بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، يتأثر الناس بعضهم ببعض ويؤثر بعضهم في سلوك بعض، إما بالأسوة الحسنة أو بالقدوة السيئة، وفيهم الجليس الصالح وفيهم جليس السوء. وللكلمة تأثيرها وأثرها في حياة الناس، ولها عند الله وزن وتقدير، فهي إما أن ترفع صاحبها إن كانت من رضوان الله، أو تهوي به إن كانت من سخط الله. وكل عمل طيب يقصد به وجه الله يؤدي ثماره في حياة الناس، وهو في ذاته دعوة صادقة إلى الخير، يحث الناس بأسلوب عملي ويدعوهم إلى صالح العمل بالفعل لا بالقول. واحترام الداعين بالقول إلى الله جل وعلا لا يتم إلا إذا اقترن بعمل صالح يصدقه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والله جل وعلا يحذر المؤمنين وينكر عليهم أن يقولوا قولا لا يصدقه فعل، أو ينسبوا لأنفسهم من الخير ما لم يكونوا قد فعلوه، أو يعدوا به ولا يفعلوه. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقد أنكر الله على أحبار اليهود أن يأمروا الناس بالطاعة والكف عن المعصية ولا يفعلون ذلك. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ إن الناس يتأثرون بالأعمال، وهي أدوم وأبقى، ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالاحترام من معلم الناس ومؤدبهم. وكل عمل فاسد يمتد أثره إلى المجتمع، وتدني الأمة التي تقره أو ترضى به أثره ونتائجه. والعابث في سفينة إن أخذ الناس على يده نجا ونجوا جميعا، وإن تركوه هلك وهلكوا. لذا نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان خلقه القرآن، يبين أجر من سن سنة حسنة ووزر من سن سنة سيئة، وعلى الناس أن يدركوا الأثر في الحالين، وأن يروا النتائج هذه وتلك في واقع الحياة العملية والسلوك الإنساني. روى مسلم عن أبي عمرو جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عراة مجتاب النمار أو العباء متقلد السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. ومعنى مجتاب النمار أي لابسيها، قد خرقوها في رؤوسهم. والنمار جمع نمرة، وهي كساء من صوف مخطط. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج،